كل الحلوين حصري على موقع مارادونا دوت كوم. صبح لي صبح لاختر بيها مسي لي وصبح لي عليها عالصحبة اللي ما جاز زيها اخواتي وبتشرف بيها على خد الموت راجل واحد ما نبش سوادي ولا جاحي جرب تيجي مرة على المساحي ده انا اقولك اهلا يا مراحي والكشاف انا عارف انك يلي تخاف عردك وشغلتي على اتلاف ما بكبش ارجع عمري في يوم ما خاف تطلع مين ما تزيدش وتبخلي بنزين انا جاي وسنلك سكاكين حالف لرنك عالفي دي السنين انا مجرم سافي العينو من قلبي بقولك يا مشوي ومقلي وعلى ابوه بتقدر بس الدندوق اللي انت رامح ورا شعورها كانت بتجيلي وبنطرها انا عايزك تصحى وتطرها علشان مش ثابته على صلعه عم الوحش يرفع لي هندك ما تبجحش انا قطري بقتل ما بجرحش اكبل وسندل ولا جبت جاك انا مفروش هتحك فيا تاخد خردوش وهتمشي شد وقطع وشوش ما انا قلت لك الخوف ده معرفوش التقسيم وسط سحيمة بتنفذ ملاش في الميمة واخصم من دول عيال عينة برتع من زهرة الديدة عبد العبد ابو زين سيطرة خلص انا من اجلك يا ترى مؤمن العبد بصالة يبعتها له واعمل له بشارة عندي اخوات واقفين بيرن على الكباسات ما نجيبش راجع في الحكايات تشهد علينا يا عم كل البلاد بالتقدير وبستر ربنا فيها ماشيين على حس نفسينا معروفين مش فارقة لو هتيجي مع مين سيبك من كارتة المواقع وتعال نتنطط في الواقع اخرج جس وبتجيب راجع يطلع لي في شبك انا مش سامي انا عارفك من حزب البكا يملي الزمن جوا انهكا كالح وملح من غير مكا تنجدنا طير لك جبل انا عفريت واتجن شايف اضرب دلاميت اقصامي بوستر فوق الحيط ضربات يا ضيق بيسرح في الغويط اي سجون عارفاني اني صايع مجنون يسأل علي قلبي المامور اول ما بظهر يعطل المرور كل الحلوين ولا شغلوني بس انت شغلتي لعيوني يا معسله زي البنبوني لما قلبي تلاقي اعلى لوني على قد يا بطل حتتي انا مش حمل جمال حضرتي هزيت الارض في خطوتي شديت القلب بنظرتي طب بنبون وانا حب عمري دي شغلة مور وام العيال والباقي غور من اجل عينها انا هعمل فيها صور هي وبس معاها بنسى انا كل الناس عشان في عينها بشوف اخلاص ملكة جمال والله تتشال عالراس يقصد ما فيهاش اي شراسة وانا بمشي بطولي مش بحراسة دغري افركشكم برصاصة اتبرطعوا يلا من القناصة اللي مسلطكم وردكم وانا ادي الجولة اشرفكم افرك مطوتي واخرمكم على سن سلاحي انا اتطقوه من الجاي هتلاقي والدك خلي الحي محسوبكو ناشف انا مش ناي ما فيكوش نفس وعارفكو بتقولوا اي ما تعيشاش وعلينا تعمل فيها خفاش يلا ما تخلقش ولسه ما جاش الراس من قصاد قطري ودولسي ورشاش يلا اقرأ من خطب بدع وغباش رشاش قلم مسمى دولسي البرودكشن بيوزع على اي ترند يلا مسمى فصل العبد انت يا واجهتنا عبد العبد وزن ادارتنا والمس وغزالة دي مديتنا وبندا وحاتم خلفيتنا حصريا على موقع مهرجانات.com